أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فلما دخلوا على يوسف قال ادخلوا مصر oh. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث باطرا السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت ولي وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.